الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله المقام المقرر في المقام. قال: ولو أضل رحله في رحال وفي رحله الماء فتيمم وصلى ثم ورده وفيه الماء فلا يقضي، لأنه لم يكن معه محال الصلاة ماء، لأن الرحل ضل معه. وقيل في قضائه القول. الثاني من الأسباب التي تبرر التيمم أن يحتاج إلى الماء لعطش محترم ولو مآلا مع وجوده، أن يحتاج إلى الماء في دفع عطش لحيوان محترم. الثالث: مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. الثاني من الأسباب أن يحتاج إليه أي الماء لعطش حيوان محترم من نفسه أو رفيقه أو غير ذلك. ولو كان الاحتياج إليه لما ذكر مآلا أي في المآل أي المستقبل، فإنه يجوز التيمم مع وجوده صيانة للروح أو غيرها عن التلف، وخرج بالمحترم غيره كما تقدم. الثالث من الأسباب: مرض يخاف معه من استعماله أي الماء على منفعة عضو، بضم أوله وكسره، عضو أو عضو، أن تذهب كأن يحصل باستعماله عمى أو خرس أو صمم. وفي المحرر والشرح والروضة الخوف على الروح أو العضو أيضا. وكذا بطء البرء يطول مدته، أو الشيء الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر. والأصل في التيمم للمرض قوله تعالى: إن كنتم مرضى فتيمموا إلى آخره، أي حيث خفتم من استعمال الماء ما ذكر. ومقابل الأظهر يقول: ليس في البطء والشيء المذكور كبير ضرر. والشين تعريفه هو الأثر المنكر من تغير لون أو نحول أو استحشاف، وثغرة تبقى ولحمة تزيد. قال الرافعي في آخر الديات في أثناء تعليله: وأسقط من الروضة. والظاهر قال الرافعي هنا ما يبدو عند المهنة، الشين الظاهر. يعني ايه ظاهر؟ والشين في عضو ظاهر، الشين الفاحش في عضو ظاهر. كلمة ظاهر يعني ايه؟ قال لك ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقال في الجنايات: في الاختلاف في سلامة الأعضاء ما يأخذ منه أنه ما لا يكون كشفه هتكا للمروءة. وقيل: ما عدا العورة وسكت في الروضة على ما ذكر في الموضعين، واحترز بالفاحش عن اليسير كقليل سواد. وبالتقييد بالظاهر عن الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك، واستشكله ابن عبد السلام. ويعتمد في خوف ما ذكر قول عدل في الرواية، وقيل لا بد من اثنين. وشدة البرد كمرض، كنا نخاف من المرض ذهاب منفعة العضو أو الشيء الظاهر، الشيء الفاحش في عضو ظاهر تأخر البرء. فشدة البرد كمرض في جواز التيمم لها إذا خيف من استعمال الماء المعدوز عن تسخينه ما ذكر من ذهاب منفعة عضو أو غير ذلك.